السلام عليكم. في فلسطين بالفعل توجد عندهم مشكلة في التعامل مع القضايا اللي هي يسمونها قضايا الشرف. القصة ما هي قصة شرف، قصة ان اي واحد مثلا يقتل زوجته، يقتل بنته، يقتل اخته، يقول والله انا قتلتها بداعي الشرف علشان يفلت من العقوبة. وللأسف أن كثير من القضايا حصلت في فلسطين كان العذر اللي قدمه الجاني يقول قصة شرف. في أغلب القصص أصلا ما كان في أي علاقة للشرف في الموضوع، ممكن أنه قتلها غضب عليها أو متعود أنه يضربها أو حاقد عليها أو حاقد على زوجته فيتعذر، لأن في ثغرة في القانون الفلسطيني في موضوع أن اللي يقتل أحد قريباته في بداعي الشرف أو غسل الشرف على قولتهم أنك تكون عليه العقوبة مخففة جدا. لكن في 2012 حصلت جريمة وكانت من أغرب جرائم الشرف اللي تحصل في فلسطين. هذه ناشطة يعني مثل ما تسمونها يعني ناشطة للدفاع عن حقوق النساء ومن الكلام هذا. هذه الناشطة فلسطينية وكانت تقوم بالبحث عن القضايا اللي تعرض فيها النساء للاعتداء. في مدينة الخليل اكتشفت وجود قضية جريمة حصلت وتم الحكم فيها وتم الإفراج عن الأشخاص المتهمين، وكانت طي الكتمان، الإعلام ما وصل لها القضية. شنو هالقصة هذه؟ تذكرها الناشطة تقول في أم يعني تشاجرت مع جارتها بسبب الأطفال. الأطفال بالبداية تهاوشوا وصار بينهم مشاجرة، تدخلت الجارة هذه وجارتها الثانية وانتقلت المشكلة من الأطفال إلى الجارتين، وصار بينهم سب وشتم وكلام ومني ومنك. المهم قامت واحدة من الجارات خلال السب والشتم قالت حق جارتها، قالت لها روحي شوفي بنتك صورها على موبايل ابني. هي قالت هالكلام، وهذا من أكثر الكلام اللي ممكن يأثر في العائلة، لما واحد يتهم بنتهم أنها ماشية مشي غير بطال على قولتهم. وانتشر هالخبر هذا في مدينة الخليل وصار قصة هالبنت على كل لسان. الجارة فلانية فضحت جارتها أن بنتها صورها على موبايل ولدها، وقام الحكي يكثر والكلام يروح. تدخلوا أخوان البنت وقاموا كلهم الحين زعلانين، وانت كيف بتعمل هيك؟ البنت قالت لهم والله العظيم مش صحيح، والله ما بيني وبينه اي علاقة، هذه كذابة وانا ما اعرف اصلا ابنها. الام كذلك مسكت بنتها وتضرب فيها ضرب، اخوانها يمسكونها ويضربونها ضرب. الحين تركوا الولد، يعني ما راحوا حق الولد تأكدوا منه ولا تأكدوا من جارتهم، لا، حطوا حيلهم في بنتهم. انت خاينة وانت يعني مسحتي بشرفنا الارض وانت يا الله. والبنت طاحت ضحية عائلة متخلفة. المصيبة يقول لك ان هذه البنت اصلا كانت عايشة سنين لين وصل عمرها 16 سنة، وهي اصلا تعيش بين يعني اخوانها كلهم شباب، وامها ابوها متوفي، وكانوا يعتبرونها في البيت مجرد خادمة. الأم هذه عندها مخ ذكوري، يعني ما عندها إلا الولد وهو أهم شيء، البنت مش مهمة. فوق هذا كانت أصلا تستخدمها كخدامة يعني في البيت، ما لها أي حقوق، فقط إنها تاكل وتشرب وتنام وتقعد بس عشان تخدمهم. لما جتها السالفة هذه وإنها خاينة وإن فضحت العائلة المسكينة رغم إنها بريئة، لكن ما حد راضي يصدقها. مالكم بالطويلة، الأم خلاص يوم الأيام اجتمعت مع أولادها وقالت لهم احنا لازم نغسل شرفنا، والمدينة كلها صارت بتحكي عن أختكم ومن هالكلام هذا. قالوا لها يا يمة اللي تبي تسوينا سويه واحنا معك. قالت أنا ما أبي أحد فيكم هو اللي يقتلها، خلوني أنا اللي أقتلها لأن أنتم شباب وما بيكم تضيعون في السجون ومن هالكلام هذا. قالوا لها ما في مشكلة. قالت خلاص اليومين هذول أنا ما بيكم تجون البيت أبدا، ما بدي أحد فيكم يجي على البيت. قالوا لها أوكي. توقعوا إيش سوت الأم؟ يا أن هالأم هذه عليها قساوة قلب ما صارت ولا استوت، أنا ما شفت كذي صراحة. قعدت يومين مسكت البنت قالت لها أبيك تنظفين البيت من السطح لحد الأرض قطعة قطعة، تنظفين الأثاث، تمسحين الغبار، تنظفين الأرضيات غسل محترم، تغسلين كل الفرش، تغسلين كل يعني خلتها تشتغل خلال يومين شغل والله لو بتجيبوا شركة تنظيف ما تشتغل كثر الشغل كانت تشتغل فيه البنت هذه. البنت كانت عارفة أنها بأي لحظة راح يتم قتلها، لذلك المسكينة كانت تبي ترضي أمها وقامت تشتغل لمدة 42 ساعة يومين ورا بعض ما وقفت شغل لين انهارت البنت وشافت الأم خلاص البيت صار مثل الجديد يعني، قالت لها خلاص روحي نامي. تتوقعون ليش خلت البنت تنظف البيت لمدة يومين رجعتها مثل الجديد يعني؟ ليش؟ لأنها كانت تنوي إذا قتلت بنتها وتسوي عزة الناس لما يجون على بيتها يشوفون البيت نظيف، على عزة البنت اللي نظفت البيت. شوف قساوة القلب. بالفعل البنت راحت تنام وهي خلاص منهارة من التعب، ومسكت البنت من رقبتها ما تركتها لين فارقت الحياة. البنت صار لونها أزرق من الاختناق لين ماتت. قامت اتصلت على أبنائها وحضروا وقالت لهم خلاص أنا يعني أنجزت المهمة، أبيكم تأخذونها وتسوون نفسكم كأنكم اكتشفتوا أن البنت صحت من النوم وأنها متوفية وتودونها للمركز الطبي. بالفعل الشباب أخوانها على طول أخذوها وراحوا للمركز، الله يخليكم أنقذوا أختي وأختي هيك لقيناها ومن الكلام هذا. لكن الدكتور اللي كشف عليها قال هذه أصلا ميتة، يعني هذه إحنا أصلا ما نقدر نستقبلها في المستوصف أو في مركز الطبي لأن هذه جثة خلاص، هذه متوفية وصار لها فترة ومبين عليها أن لونها صار أزرق، يعني أكيد في أحد يعني خنقها أو أحد اعتدى عليها. قالوا لا هي كانت فيها أمراض في القلب وكذا سابقا. قال لا هذا الكلام ما ينفع. راح بلغ مركز الشرطة، حضروا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية، أخذوا الجثة للطب الشرعي وكشفوا عليها، لقوا فعلا أن البنت تعرضت للاختناق. هني تم توجيه تهمة القتل للأشقاء، وبعدين قالوا لا احنا ما كنا أصلا في البيت. قالوا منو في البيت غيركم؟ قالوا بس أمي. أحضروا الأم واتهموها في قتل البنت، وبالفعل اعترفت، لكنها اعترفت بأن ما قامت فيه هو غسل للشرف. المصيبة في الموضوع أن تم تبرئة هذا الأم وتخفيف عليها الحكم بما أنها أمها وبما أن الموضوع فيه شرف ومن هالكلام هذا تم الإفراج عنها. الناشطة اللي كانت تتابع هالتفاصيل القضية تقول سوت لقاء مع الجارة اللي في البداية قالت حق جارتها هذه والدة الضحية، لما قالت لها أن يعني صور بنتك على موبايل ابني، راحت قالت لها أنت ليش قلتي كذا إذا في علاقة فعلا بين البنت وبين ابنك؟ قالت أصلا أنا يعني هذه كانت زلة لسان، وأصلا أنا كنت بكذب يعني مش صحيح، وأنا بعدها بيومين ثلاثة رحت حق الأم هذه واعتذرت منها وقلت لها ترى أنا لما قلت لك إن صور بنتك على موبايل ابني ترى هذا مش صحيح، وأنا بس كنت أبي أنرفزك لأني كنت معصبة وكنا بنسب بعض ونشتم بعض، لكن هي أصلا يعني أقدمت على قتل بنتها لأن الموضوع انتشر في مدينة الخليل، فمش فارقة معها أصلا إذا البنت كانت بريئة ولا البنت فعلا مذنبة، هي أهم شيء أن تقتلها علشان الكل في مدينة الخليل يسمع أن تم قتل هذه البنت وأن تم غسل العار وغسل الشرف وأن الشرف رجع نظيف مثل أول. طبعا هذا تخلف بالنسبة لهالناس هذه، لأن البنت أصلا الله يرحمها ويغفر لها وحسبي الله ونعم الوكيل على اللي قتلها، البنت هذه أصلا بريئة. مالكم بالطويلة تم محاكمة الأم وأفرج عنها لوجود ثغرة في موضوع غسل الشرف في القضايا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.